هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اليوم أول السنة الهجرية 1442، كل عام وأنتم بخير. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اليوم أول السنة الهجرية 1442، كل عام وأنتم بخير. لقد كانت الهجرة النبوية من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة حدثا تاريخيا عظيما، وإذا كانت عظمة الأحداث تقاس بعظمة ما جرى فيها والقائمين بها والمكان الذي وقعت فيه، فقد كان القائم بالحدث هو أشرف وأعظم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشرف وأعظم مكانا من مكة والمدينة. رحاب الهدى يا منار الضياء، أسعد معكم اليوم هيلة سالم. المستمع، لقد غيرت الهجرة النبوية مجرى التاريخ وحملت في طياتها معاني التضحية والصحبة والصبر والنصر والتوكل والإخاء، وجعلها الله طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. والأمة الإسلامية والكون أنوار عام هجري جديد، عام هجري نستقي من أحداثه الكثير من الدروس المستفادة والعبر التي لو طبقناها وأخذناها في حياتنا بمأخذ الفعل لانتصر كل منا في كل عمل يعمله وفي كل نية ينوي بها. فمن أهم دروس الهجرة أننا في عالم يهتم بالأسباب وأخذ الأسباب هي كل ما يشغل بعض الناس، علينا ألا نغفل حسن التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في أثناء هجرته. وأن للمرأة دور عظيم لا يقل عن دور الرجال، فهي بطلة كالرجال وأحيانا تسبقهم كما فعلت أسماء بنت أبي بكر، ويتمد المصطفى وأبيها أبي بكر في غار ثور في كل ليلة بمدد الغذاء والماء وأخبار قريش. كما أن من دروس الهجرة المستفادة أيضا كيفية الأخذ بالأسباب إلى أقصى درجة، حينما استعان المصطفى صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقة الدليل المتقن للطريق، وكان في هذا الوقت ليس مسلما ولا مؤمنا، فاستعان به المصطفى لأنه أهل ثقة وخبرة، فلم يستعين بأهل الولاء. هذه برضو من الملامح المهمة. كما أنه بعد الهجرة واستقرار المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة أخذ ينشر مبدأ التعايش بين المسلمين وكل من يعيش في المدينة، ووضع وثيقة المدينة التي سمحت للجميع أن يعيش في أمان واستقرار وأمن، فعاش المسلم إلى جوار اليهودي في أمان وسلام، واستمرت دولة الإسلام المدينة المنورة بأنوار هجرة للمصطفى فيها كل الخير للبشرية. إذا استعنا بكل هذه الدروس وفعلناها بالفعل في حياتنا فكانت نبراسا لنا من الأنوار التي تجعل كل خطوة من خطوات حياتنا من نجاح إلى نجاح. اللهم يا رب اجعل هذا العام الجديد فارقا لنا وللبشرية، من الوباء والبلاء إلى الصحة والنصر والعز لنا كمسلمين وأمة إسلامية، والخلق بعدنا ونصرا لنا كأمة إسلامية في كل ما هو جديد في حياتنا. اللهم إننا يا رب نرجو منك الخير كله. الداعية والباحثة الإسلامية هدى الكاشف، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة ومحكم مسابقات القرآن الكريم. هي دنيا المكالمات اللي ورا بعضها دي؟ مكالمتين يا بابا، الأولانية مفرحة جدا. عال فرحينا. أبلة نسمة بتقول إنهم حجزوا الهيثم شقة. حلو، فين؟ مشروع تبع هيئة المجتمعات العمرانية، إسكان متوسط. هايل، العلاج للجميع وإسكان للجميع، كله للجميع. ها والمكالمة التانية؟ غامضة يا بابا، سهيلة عايزاني أروح معاها مشوار، هو فين؟ مش راضية تقول. عمرو جايلي دلوقتي هو ومدام أميمة، أنا عازمهم على الشاي. وأنا موجودة أهو حضايفهم. قاعدة هتعجبك قوي يا دنيا، خصوصا النهاردة ذكرى عظيمة. أيوة طبعا، الذكرى الخالدة، الهجرة النبوية الشريفة. وانت عارفة بقى لما يكون عمرو موجود، مجلس حضرتك والأستاذ عمرو ومدام أميمة هيكون مهم جدا النهاردة، أنا قاعدة لكم. شاي مظبوط جدا يا دنيا. بالهنا والشفا يا استاذ عمرو. كمل يا ابو دنيا. حاضر يا اميره. الهجره النبويه الشريفه كانت سنه 622 ميلاديه، وفي سنه 14 للبعثه النبويه. اهو كده بقى، اتفضل ادخل يا استاذ التاريخ. سابقا ومدير عام الثانويه التكنولوجيه حاليا. ازاي يا دنيا؟ استاذيتي في التاريخ مش وظيفة بتنتهي. حاضر ما تزعلش. يبقى ايه؟ سابقا وحاضرا ولاحقا كمان. اتفضل يا سيدي. تمام كده. وطبعا الهجرة النبوية الشريفة اصبحت بداية للتقويم الهجري. فاصل ونواصل. ها؟ فاصل ايه؟ احنا في ايه يا دنيا؟ هو احنا على الهوا يا بنت؟ لا احنا على رز بلبن. ايوه يا ابو دنيا، اذا كان كده نعمل فاصل. ناوليني طبقي يا دنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب واللي أصبح اسمها المدينة المنورة كانت بسبب الأذى والعذاب اللي حاصل من زعماء قريش لأتباع نبي الهداية عليه أفضل الصلاة والسلام. الهجرة النبوية يا أبو دنيا حملت معاني كبيرة وجميلة، زي التضحية والصبر والنصر والتوكل والإخاء. يا عم طبعا ربنا سبحانه وتعالى جعلها طريق للنصر والعزة وإقامة الدولة. اسمحوا لي بقى. اتفضلي يا أميمة. دور المرأة، أيوة اوعوا تنسوا دور المرأة. دور المرأة في الهجرة كان ليها دور عظيم جدا. أيوة ده في الهجرة النبوية اللي تقصديها طبعا يا أميمة، ده صحيح. يكفي أن السيدة عائشة رضي الله عنها هي التي حفظت لنا قصة الهجرة وبلغتها كلها للأمة، وأختها أسماء ذات النطاقين اللي ساهمت بتموين الرسول وصحبه في الغار وتحملت الأذى في سبيل الله. شايفين بقى المرأة عملت إيه؟ ولسه يا دنيا كمان، المرأة في المدينة واستقبالها الحافل للرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام لما أنشدت طلع البدر علينا. الله الله، طلع البدر علينا من سميات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. كان مجلس جميل يا بابا، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة يا دنيا. استأذنك بقى، سهيلة مستعجلاني بالتليفون، أنا مش عارفة هي هتوديني فين. عزيزتي المستمعة، الهجرة النبوية الشريفة شملت الإنسانية عامة والحضارة الإسلامية التي قامت وقدمت ولا زالت تقدم للبشرية أسمى القواعد الأخلاقية والتشريعية التي تنظم حياة الفرد والأسرة والمجتمع. وحول دور الشباب والمرأة في الهجرة النبوية الشريفة في هذا الحوار. الأستاذة الدكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة ومساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بيكي وبالسادة المستمعين، وكل عام والأمة الإسلامية كلها بكل خير وسعادة. دكتورة إلهام، اهتمام الإسلام بالشباب لما لهم من دور كبير في نجاح هذه الهجرة؟ في الهجرة النبوية كان هناك دور كبير جدا للشباب، سواء كان من النساء أو من الرجال، الاثنين كان ليهم دور كبير جدا في الهجرة. خلينا نتكلم الأول عن المرأة ودورها من الشابات في الهجرة، وأشهر هذه الأدوار على الإطلاق كان لأسماء بنت أبي بكر الصديق وعائشة بنت أبي بكر الصديق، أسماء التي أطلق عليها فيما بعد أو بعد الهجرة ذات النطاقين، وذلك لأنها قامت بأخذ نطاقها وهو الحزام التي تربط المرء بها وسطها، شقته نصفين لتضع في نصف منه الطعام والآخر تربطه على جسدها. أسماء ذات النطاقين هذه كانت امرأة عندها 27 سنة وكانت حامل وفي أشهر حملها الأخيرة، ورغم هذا الحمل ورغم المشقة التي كانت تتعرض لها ورغم ضعفها إلا أنها تحملت هذه الأمانة، وكان لها دور كبير جدا في الهجرة النبوية. فكانت هي وأختها عائشة يصنعوا الطعام لأبي بكر الصديق وللنبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ الطعام وتضع في نطاقها وتربط عليه وتذهب به إلى الرسول وإلى أبيها في غار ثور وتعطيهم الطعام وتعود مرة ثانية. كل هذا في جبل وفي صحراء، مشقة كبيرة جدا تتحملها هذه الفتاة وعمرها 27 سنة، شابة حامل امرأة في هذا السن وفي هذا الوقت وفي هذا الزمن، ولكن لها دور كبير جدا في الهجرة وفي نجاح الهجرة النبوية. أيضا كان هناك سيد علي ابن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نام في مكان الرسول وفي فراش الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، وحتى يظن المشركين أن الذي ينام في الفراش هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما ظن المشركون أنه الرسول انتظروا حتى يطلع الصباح أو يخرج للصلاة، فلم يخرج عند ذلك، دخلوا عليه وعلموا أن علي بن أبي طالب كان موجود. علي بن أبي طالب لم يقتصر دوره على أنه نام في فراش الرسول، ولكن كان له مهمة كبرى. علي بن أبي طالب في ذلك الوقت كان شاب عمره 22 سنة. سيدنا علي بن أبي طالب دوره كان له مهمة أخرى، أنه يظل موجود في مكة لكي يرد الودائع والأمانات إلى أهلها من المشركين، والتي استأمن هؤلاء الناس النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكان أهلا لهذه الأمانة، ولذلك كان يسمى بالصادق الأمين. فظل علي بن أبي طالب موجود في مكة لكي يرد هذه الودائع والأمانات إلى أهلها كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دوره هام جدا في ذلك الوقت. أيضا كان هناك عبد الله بن أبي بكر، وكان فتى عمره 12 سنة، كان بيعمل في ذلك الوقت أو دوره في الهجرة أنه كان بينقل الأخبار زي جهاز المخابرات كده، بينقل الأخبار من المشركين وما المؤامرات اللي بيدبروها والمكائد اللي بيحاولوا أنهم يعملوها، كان بينقل هذه الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيذهب إلى النبي في الغار ويعود. أيضا كان هناك كثير من الشخصيات والشباب التي ساهمت بشكل كبير جدا وبدور فعال في هذه الهجرة، منهم عامر بن فهيرة الذي كان يرعى الغنم، فكان يذهب خلف عبد الله وأسماء حتى يمحو أثرهم بالأغنام التي كان يرعاها، وعندما يعود عبد الله وتعود أسماء كان يعود بعدهم بفترة حتى تمحو الأثار، أيضا أثار الأغنام، أثار أقدامهما عن من يتتبعون الأثار حتى لا يعرفوا مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد يا مستمعة، ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا، فما أحوجنا أن نستحضر نماذج من التضحية من الصحابة الذين كانوا سندا وعونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة النبوية المباركة. والصداقة معنى وقيمة مع منى خليل. ومعنا اليوم الأستاذة بوسي مختار، المعالج النفسي وتعديل السلوك. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى. وكل سنة وحضرتك بألف خير. وحضرتك طيب. وسنة هجرية إن شاء الله سعيدة علينا كلنا. يا رب إن شاء الله. قيمة الصدق، ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر يعني ضرب أقوى مثل صحيح للصداقة. صحيح. الصداقة معنى وقيمة جميلة جدا. أحيانا الأولاد يعني بيشعروا إن هم عندهم عدد كبير جدا من الأصحاب وبيفتخروا بهذا، لكن لما بيحصل للأسف أي موقف بيبان الصديق ومش الصديق يعني أو اللي بيعمل إن هو صديق. صحيح. ولنا في رسول الله الأسوة والمثل الطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. كم من المواقف أثبتت فعلا الصداقة الحق، ويمكن ده ظهر أيام الهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق. مواقف رائعة كتير جدا جدا جدا. بس عايزة أقول لحضرتك على حاجة. شوفي حضرتك بتضربي المثل بمين؟ بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبسيدنا أبو بكر. الاثنين ما ينفعش ان احنا مهما قعدنا نتكلم عنهم يعني العمر هيخلص ومش هنوفيهم حقهم. الصداقة بين طرفين مش طرف واحد. انا ممكن اكون فاهم يعني ايه صداقة. وفاء يعني عطاء، يعني انتماء، يعني اخلاص، يعني لما تحتاجيني تلاقيني. تمام. ده ما بيحصلش. احنا فاكرين بدون مصالح. بالظبط. سيدنا ابو بكر الصديق كان غني ما كانش محتاج صحيح. ولا مال ولا شهرة ولا أي حاجة بالصحيح. لكن آمن بالرسول، آمن بالرسالة، كان بيحب حب شديد وحب مخلص ووفي من القلب فعلا. أيوه. فهو ده اللي احنا مفتقدينه في الصداقة، ان احنا نعرف اصلا يعني ايه كلمة صداقة. هي جاية من الصدق، صدق المشاعر، صدق الإخلاص، صدق المحبة. كل ده لازم يكون متوفر بين الطرفين، ما يبقاش فيه طرف بياخد والطرف التاني بيخطف ويجري، ملوش دعوة يعني. كمان الولاد النهاردة مش بيتحملوا حتى موقف، مش بيتحملوا كلمة من بعض. المفروض ان هم اصحاب، المفروض ان هم على الحلوة والمرة زي ما بيقولوا. صحيح. بتمر معاهم مواقف كتير او بيهم مواقف كتير جدا، بنلاقيهم على طول لا خلاص انا ما ليش علاقة بفلان او بفلانة، ده عملت كذا كذا. سيدنا ابو بكر الصديق تحمل الصعاب من اجل صداقته مع رسول الله. صحيح. صلى الله عليه وسلم. بالزبط. تحمل الالام والصعاب وعلشان ما يقلقش حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل ساكت لحد ما دموعه نزلت على سيدنا محمد، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم في غار حراء. قد كده تحمل الصديق لصديقه طبعا، والمفروض يعني احنا كلنا نقتدي بده، لاني انا الصديق يعني في المحنة الاول الاقيه جنبي. الاغلبية دلوقتي مش عارفين يعني ايه صداقة تمام، فهي الفكرة كلها في ان انا افهم يعني ايه معنى صداقة واخد بالي من ده. حضرتك قلتي جملة مهمة جدا، ان احنا مجرد ما بنستحملش بعض. أيوه. من كلمة بنتقمس وكل واحد بيروح لحاله، ممكن علاقات يعني بقالها سنين تتقطع في لحظة عشان كلمة او عشان موقف او عشان كده. وممكن يكون غير مقصود، ممكن يكون غير مقصود تمام. في فرق ما بين ان انا اكون صديقك وبين انا طول الوقت ابقى قاعد بنتقد فيك. خلي بالك، انا بيبان ان انا اقول لك ان احنا اصدقاء، لكن تبص تلاقيني طول الوقت لو حصل عندك حاجه حلوه او حصل لك حاجه حلوه تحسي بغيره عندي انا، وبص ابقى عايزه افسدها عليك باي طريقه. فهي الفكره كلها ان انا ابقى فاهم معنى اللي انا بعمله. صح. وبعد كده الامور هتمشي. هنا بقى بختار بقى اهميه اختيار السليم. صح. مين يكون يستحق هذه الصداقه يعني. بالظبط. الموضوع يمكن يبان صعب، بس هو والله من موقف بخلاص بيتعرف. في صداقات يعني بيحصل فيها مواقف كتير جدا تبين ان ده ما ينفعنيش كصديق، واحنا بطنش وبكبر دماغي لحد ما بيحصل موقف كبير جدا جدا بيأثر عليا وعلى حياتي وعلى نفسيتي، ابدا ساعتها اقول ايه انا اتعلمت. علشان كده دروس الهجرة كلها دروس مستفادة. صحيح. بنستفيد من كل اللي حصل في الهجرة، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نطبقه في حياتنا ونعلمه لاولادنا. لاولادنا يا ريت. في موقف كتير جدا مر بيها سيدنا ابو بكر الصديق وشاف الصعاب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايام الهجرة وقبل الهجرة وبعد الهجرة، فاندلت على شيء بتدل على قوة ومتانة هذه الصداقة. صداقة صحيح، والحب يعني في حاجات معينة كده حصلت من أول مرة، لا خلاص يبقى أنا ما ينفعش أكمل في الصداقة دي. كل سنة وحضرتك، وحضرتك طيبة وبألف خير وسلام. عزيزتي المستمعة، في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت العديد من المعجزات، وهي من أعلام نبوته ودلائل ملموسة على فضله ومنزلته وحفظ الله له ورعايته. وحول أثر الهجرة والتخطيط في حياتنا هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع، الخبير التنموي الدولي. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة أستاذة هبة، وكل المستمعين طيبين في كل مصر الحبيبة، وكل إخواتنا وأخواتنا في المنطقة العربية والعالم أجمع. كل سنة وإنتم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا جميعا بالخير والسلام والرخاء يا رب. دكتورة هالة، ونحن نحتفل بالهجرة النبوية الشريفة، بنتكلم مع حضرتك عن أهمية التخطيط في حياتنا وكيفية الاستفادة من دروس الهجرة النبوية في تربية الأبناء. في الحقيقة احنا لازم نحتفل هذا العام بالهجرة النبوية بطريقة مفيدة أكتر من كل سنة. يجب أن نتدارس الدروس اللي كانت وراء الهجرة النبوية ونتعلمها ونعيها ونعلمها لأبنائنا ونتمثل بها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأسري وعلى المستوى المجتمعي. إزاي الكلام ده؟ يعني مثلا للزوجين لازم يخططوا تخطيط جيد حتى في بداية زواجهم لتعليم الأبناء، طريقة تربيتهم، وكمان إزاي حينموا قدراتهم. ويجب أيضا أن نعلم الأبناء أن العلم هو الأساس، العلم والارتقاء في المراحل التعليمية هي السبيل للارتقاء في السلم الاجتماعي، ووسيلة الارتقاء هي الاجتهاد والمذاكرة والسعي الحثيث بمنظومة أخلاقية مصاحبة، الصدق، الأمانة، ونبعد عن كل ما هو يعكر صفو العلم والأخلاق. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. دكتورة هالة، هناك ضرورة إلى مشاركة الأبناء في التخطيط للمستقبل، التخطيط لكل شيء في حياتنا، يعني أكيد هيساعد ذلك بشكل كبير في تنمية الشخصية، في القدرة على اتخاذ القرار والتخطيط الجيد في المستقبل. في الحقيقة أستاذة هبة، فعلا مشاركة الأبناء بتأدي وبالتأكيد لتنمية شخصيتهم وتخليهم أشخاص إيجابيين. ولو نقول مشاركة الأبناء في إيه؟ هنقول مشاركة الأبناء مثلا في الأعمال المنزلية، في وضع خطط الأسرة اللي هي خاصة بالجوانب الاجتماعية أو الجوانب الترفيهية أو حتى الجوانب المالية. مشاركة الأبناء في مثل هذه الموضوعات كلها هتأدي لأن تحسسهم يعني إيه مسؤولية، يعني إيه يقدروا ينجزوا حاجة. وطبعا مع الإنجاز هيكون في تشجيع وتحفيز من الأم والأب أو من الإخوة الكبار، ده هيخليهم يشعروا بذاتهم وبأهميتهم في الأسرة وفي الحياة، وهيزيد ثقتهم بنفسهم، هيخليهم أشخاص إيجابيين قادرين على التواصل مع الغير. مفيش خجل، مفيش بعد، مفيش اغتراب، مفيش حاجات زي كده، وبالتالي قادر على اتخاذ القرار ويقبل أيضا المشاركة في اتخاذ القرار. المستمع، وصلنا لنهاية حلقة اليوم. في هذا اليوم المبارك لبداية عام هجري جديد، لقد تركت الهجرة النبوية المباركة أثارا جليلة على المسلمين، ليس فقط في عصر النبوة ولكنها امتدت لتشمل حياة المسلمين في كل عصر، فلنهتدي بهذه الأثار. كل الشكر لأيمن قبارة من الهندسة الإذاعية، وسعدت معكم في هذا اليوم هالة سالم.